ذهاب المرأة للمسجد في أيام الحيض لحضور الدروس العلم، ولا توجد أماكن للنساء خارج المسجد، النساء الحيض لا تدخل المسجد، إذا كانت تبقى في دورة المياه فنعم.